هي اللي مسيطره على البيت وشؤونه، فكنت يعني خايف بس شويه. قعدت ابحث في الحكايه دي شويه، لقيت اصلا هو في بيت امه كان كده، هو ما يقدرش يكسر كلمه الام وما يقدرش يعمل حاجه من غير رضا امه، فهو واخد على ده. فانا كنت خايف ان ده يبان على الشاشه لاول مره، ان الدور اللي عملته عبله كامل هي المسيطره وهو خانع شويه كده. بس انا عملت المبرر، هو مش خواف، هو عايز يعدي بولاده بر الامان، هو خايف على مش خايف منه، خايف على ولاده. يعني حب لولاده جدا هو اللي بيخلي باين صورته انه متطر راسه شويه، لكن هو بيعديها لانه في حاجه في دماغه ان ولاده يكبروا ويتعلموا، هو ده هدفه في الدنيا، فعشان كده ممكن يبلع اي حاجه حتى لو هو تهان، مش مهم هتعدي دي، لكن ولاده لا، مراته لا، هو معلش ممكن يتهان. عشان كده لما هارون طلب من مراته انها تروح تنظف الزريبه من فرح ابنه وتنظف البيت وتطبخ عشان المعازيم اللي جايين، راح قال له انا هعمل ده بنفسي، هاجي لك بتلا. هو حاسس ان الكسر الاكبر لمراته فقال له لا انا جاي هاجي لك بتلا. قال له هتنظف الزريبه؟ قال له هنظف الزريبه، هتقف تخدم على المعازيم؟ هقف اخدم على المعازيم. لكن مراته ما تطيش دماغها، حتى رجوعه بعد ما نظف ما لقبته في المسلسل هارون الذي قام به ويقوم به الفنان الكبير والقدير رياض الخولي، مع طول هذا المشهد الصعب ايضا الذي يحسب للفنان الكبير والقدير هادي الجير. في الجزء الثاني بقى اللي حضرتك بتقول عليه ده، الانتقام منه، الانتقام منه ده بعد هارون ده وراه الويل، واصعب حاجه عملها فيه انه قتل ابنه وبعته ناس القاهره عجزوا له دراعه وحاجه بهدله يعني لغايه ما راح له. المشهد اللي بتقول عليه ده من اول ما قريته وانا ده مشهد غير عادي، مشهد طويل ولازم يتشاف فيه حل. فقلت للاستاذ مجدي صابر والاستاذ مصطفى الشير المشهد ده طويل، قلت له انه نطه يدخل الفيلا بتاعته بالليل ويدخل اوضه نومه ومش عارف ايه وبتاع، ويبقى جوه اوضه نومه وجنبه على السرير، خلاص المساله دي تحتمل انا داخل انتقم. استاذ مجدي كان حابب انه هتتعمل محاكمه وانا كنت خايف منها، لغايه بالاتفاق مع في تنفيذها مع الاستاذ مصطفى الشال اتنفذت بالطريقه اللي الناس شافوها. استهوى الاستاذ مجدي الفكره ان انا اشنقه، لان هو قال له لو انت قدام محكمه دلوقتي بعد اللي انت عملته فيا ده كله، تفتكر المحكمه هتحكم عليك بايه؟ مش بالاعدام؟ انا هنفذ فيك حكم الاعدام. وطرقت في دماغه خدت فكره انه علقه في المشنقه اللي حطها في السقف دي. من هو ينفذ العداله بيده؟ لا، لو انت اتحكمت هتاخد اعدام مش كده؟ طب انا هنفذ حكم المحكمه بس بايدي. الو يا فتح الله، الجنازة طلعت ولا لسه؟ ليها مقبول انت؟ شفت هارون؟ شفته كيف؟ انا شحنه بيدي، شفته محل حمدان؟ يا مقبول بقول لك هارون ما ماتش، هارون ما ماتش. شوف بيهبي كنت بحلم بيه، بحلم انا ليه هارون ما ماتش؟ هارون كانك وعلم ايش حاجه يا يوسف، رحت وجيت وربحت في الصفونيه، طلعت النار وشونه ورحت حندم بالنار، وكل ليه طلع مفيش راس الحية اللي كنت عاوز تقطعها، ربنا مد في عمرك يا ترى يا هارون. ناو علي انت امرك محتفر فيه عشان تنتقم مني، مش هيكون قدامك ولد نصرة وبناتي عشان ترد لهم اللي نامنتوا فيك. يا مرك يا يوسف، يا مرك يا يوسف.

وليس أي مشاهد عادي، المشاهد الذي يجلس في منزله واثقا في من سيطل عليه من شاشته داخل منزله. وكان من ضمن هؤلاء الفنان الكبير والقدير هادي الجيار الذي استحوذ على هذه الثقة في الأسطورة مع محمد رمضان هذا العام. بالرغم من الانتقادات التي وجهت لهذا العمل قبل حتى يعني استكمال حلقاته وأثناء عرضه ومع حلقاته الأولى، إلا أنه حقق نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية، ربما تصدرت مسلسلات كثيرة وأخذت الصف الأول. لكن بدايات العرض والمشاركة لهذا العمل على الفنان الكبير والقدير هادي الجيار، كيف تقبلها وكيف فكر فيها؟ وهل وافق منذ العرض الأول أم أنه أخذ وقتا في التفكير؟ وكيف أنه كان من منتقدي محمد رمضان كواحد من هذا الجيل المعروف عنه أعماله المواكبة للشغب، وعفوا ارتبطت أكثر مع أعمال البلطجة الموجودة، بفنان له تاريخ يتمتع بالثبات الفني والانفعالي؟ أنا بعتبره ده الامتحان الأصعب في حياتي. لما بعتولي من أول مدير الإنتاج وبيكلمني بيقول لي تجي فين وشاف إيه بتاع، عشان أنا هننفذ السنة دي مسلسل محمد رمضان، فهربت منه قلت له طب بكرة أجي لك، بكرة طب أجي لك بعده، أنت وراك حاجة دلوقتي؟ قلت له لا. أنت قال لي لسه في البيت؟ قلت له تمجنا يا ابني خليها بكرة يا أخي، بلاش كسل انزل. نزلت رحت مفيش ورق معايا، مفيش ورق هاخده، هو اتفاق أستاذ هادي أنت هتعمل دور عمه، أنت معانا في كل الحلقات، عمه ده هو دراعه اليمين اللي بتسند عليه، أنا قاعد بشرب القهوة قدامهم وهم تنح ومربع ايديا وصامت. فقالوا لي انت ما بتردش ليه؟ ساكت ليه؟ فلقيت نفسي بقول له انت فاهم ان انا معايا مفترض عليا مسلسل لمحمد رمضان؟ هقوم ارقص يعني؟ ده مسؤوليه رهيبه ان مع محمد سامي ومحمد رمضان مسلسل في رمضان. انا لسه ما قريتش الورق، لو ما بصمتش بالعشره اخد استماره سته واقعد في بيتنا. قال لا ان شاء الله هتقدر، بالعكس احنا طالبينك عشان كده. قلت له موافق. اللي طمني شويه انهم بيسالوني عن فردوس عبد الحميد زميلتنا، ايه رايك في مدام فردوس؟ تقول لهم رايي في ايه؟ يا ست تاريخ فنانه كبيره يعني لا معاملتها في الاستوديو. قلت لهم لا ما دي زي حالاتي، ما لهاش علاقه غير ان دورها ايه وهتعمل ايه وما فيش حاجه تانية تشغلها يعني. شخصيه غايه في الاحترام والتواضع. طبعا. قلت لهم اوكي، بس الجمله طمنتني، يعني محمد سامي ومحمد رمضان عايزيني انا وفردوس في المسلسل، اذا المسلسل في تمثيل امال هيعوزنا ليه؟ ما انا مش هطلع اضرب مية ولا هوقع حد من العماره، مش هعمل كده ولا فردوس. يعني يكفي ان نسمى هادي الجيار والفنانه فردوس عبد الحميد مع عرض اسماء ابطال هذا العمل قبل عرضه جعلت المشاهد في حيره، ترى من سياخذ من الى منطقته؟ هل هؤلاء النجوم هم من سيذهبوا اخيرا ومؤخرا الى منطقه محمد رمضان المغيره تماما لتاريخ هؤلاء؟ قطع حديث، انا اسف. أنا يمكن تاني يوم أو تالت يوم من شغلي مع محمد رمضان دخلت عليه الكرفان اللي قاعد فيه وقعدت شربت معاه قهوة، وقلت له على فكرة يا محمد أنا ما كنتش من جمهورك وما نزلتش اتفرجت على أعمالك، بس كنت صورت معاه تلات أربع خمس أيام، بس أنا اكتشفت إنك كويس كويس قوي، الولد حقيقي بيهتم بشغله قوي تفاصيل، وبص لكل اللي حواليه لازم يبقوا جيدين، يعني لو أنا عندي جملة في جملة أحلى منها تناسب الشخصية اللي بعملها يقولها لي، أستاذ بتقول كذا تبقى أقول ده أصح، برافو عليك. وهو نفس الشيء محمد ما بلاش ده، اعمل كذا لأن احنا لسه داخلين السجن قريب، فما ينفعش انك انت تبقى فارد نفسك قوي كده، فيقول انت صح يا أستاذ، فاهم؟ فحسيت ان بينه وبينه تفاهم، فقلت له انت عارف مشكلتك في ايه؟ انك انت عملت الأدوار اللي هي اللي بيسموها ايه البلطجية بإتقان جدا، فالناس اعتقدوا انك بلطجي، لكن في حقيقة الأمر هو مش بلطجي، هو إنسان مهذب جدا مع زمايله مع السوجيو كله، الناس كلها بتحبه، لا يسيء لأحد. وبعدين أصل كلمة بلطجة دي كمان كانت في الفترة اللي طلع فيها محمد رمضان اللي هي بعد الثورة، كمان طبيعة الموضوعات اللي تتكرر، طبيعة الموضوعات فبقت الناس كلها تقول مش عارف ايه بلطجية وده بلطجي، وفي طلعوا عليهم بجماعة بلطجية، فبقى اللفظ متداول. يكفي انه تسبب اننا لأول مرة نشاهد الفنان هادي الجيار وهو يحمل سلاحا، هو لأن طبيعة الدور كده، لان هو الناس يعني تقال قوي في السبتيه ما يكسروش بسهوله، لان حتى يوم ما الجمهور شافهم انهم اتكسروا ودخلوا السجن العيله دي تهدت واتمرمطت. ابسط حاجه لما اللي ايه قدام منه اللي هو رفاع بيتضرب بالنار غدر في ظهره بعربيه مش من الحته،